اتزنى اتزنى اتزنى اتزنى اتزنى بحبام يا وهم اكل ميمر ميمر ميمر انا بغيت نزور معاكم وهم اوقف وانا وبوكم يا مير سعدات اللي شاكم اودي من كل ناحيه وحمادي حمادي واش الشيشه هي الحل واش السيجار هو الحل واش العدروس والعفو العفو